قول السائل ما المراد بقول الله عز وجل وأنذر به؟ إيش؟ وأنذر به. الخطاب هنا للرسول، وأنذر يا محمد به يعني بالقرآن. ينذر من؟ ينذر المؤمنين الذين ينتفعون بالإنذار ويسمعون الموعظة ويمتثلون لها. وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربه. من هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه؟ ليس لهم دونه ولي ولا شفيع، هم المؤمنون. أما المشرك ما ينفع بالموعظة. نعم. وقال السائل جاء في الحديث أن القرآن والصيام يشفعان، فما هي كيفية الشفاعة؟ عاد الله أعلم كيفية شفاعة القرآن. وجاء في الحديث أن القرآن، أن رمضان يشفع، الصيام يشفع، يقول يا رب حرمته الطعام والشفاء والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن يا ربي حرمته النوم، يعني أنه قام يصلي، فشفعني فيه. هذه صفة الشفاعة، القرآن والصيام كما سمعنا، والله أعلم. يقول السائل قلتم أن من مات على الشرك لا ينال الشفاعة، قل كيف حصلت لأبي طالب وشفع فيه النبي؟ قلنا شفاعته لعمي أبي طالب ما يخرج من النار، شفاعته هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ عمه على معروفه الذي صنعه، وهو اجتهاده في حمايته من المشركين. فلما أنه مات على الشرك هو حرص على إسلامه حتى في آخر لحظة، لكن ما هداه الله، فأراد أن يكافئه وإكراما من الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يشفعه بعمه لا يخرج من النار، بل يخفف عنه العذاب، فيكون له نعلان من النار يغلي منها دماغه ما يظن أن أحدا أشد منه عذاب، وهو أخف المشركين عذاب، لأن المشركين آخرون تغمرهم النار فوقهم وتحتهم، هذا في ضحضاح من النار، نعلين فقط من النار، هذا إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يخرج من النار. شفاعته من أجل التخفيف، أما خروج لا، الله عز وجل حكم وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أبو طالب ولا غيره، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه شفاعة لعمه أبي طالب، تخفيف لا خروج. يقول السائل تشاجر اثنان أمامي وسب أحدهم الآخر وأنا مطلوب للشهادة، يقول لكن إذا شهدت على المخطئ قد يتم إبعاده عن البلاد، هو رجل فقير وذو عيال وليس له دخل ثابت، فماذا أفعل؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا تكتم الشهادة أو تشهد زورا مع فقيرا لفقره، ولا لغني ما غناه، ولا لقريب ما قرابته. قل الحق وإن كان مرا، ما دام أنك شهدت فالله يقول ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإياك وشهادة الزور فإنها من أكبر الكبائر كما حذر منها القرآن والسنة. قل الحق، ينفع عن البلاد أو ما ينفع، لا تقول لا تخون، تكتب شهادة أو تشهد زور من أجل فقير لأجل فقره أبدا، الله عز وجل أولى بهما كما قال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.